المسلمون نتباهى ونفتخر على الأمم بأننا خلفاء الله في الأرض وبأننا أصحاب الرسالة الخاتمة، وهذا صحيح، ولكن لدي سؤال، وسؤال صريح جدا، وأتمنى من المشاهدين أن يجيبوا عليه إجابة صريحة جدا أيضا. ماذا قدمنا للبشرية مؤخرا؟ إذا نظرنا إلى آخر 100 عام، بما أننا نحن خلفاء الله في الأرض، فماذا قدمنا لهذه الأرض؟ أنا أعزائي لا أتكلم عن صادرات الموارد الأرضية، بترول، فوسفات، ذهب وغيره، هذه أمور الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها ثم بس استخرجناها من الأرض وصدرناها للغرب. أنا أتحدث عن أمور اختراعات، أفكار، أمور فكرية علمية يستخدمها العالم كله، وهو من صنع أيدينا. فكرت في هذا الأمر مطولا ووجدت وبصراحة شديدة أننا صدرنا 3 أمور للبشرية آخر 100 عام، هذه الأمور كانت من صنع أيدينا ومن اختراعنا. الأمر الأول الذي صدرناه هو الشيشة. صدرنا بلا فخر الشيشة إلى العالم الغربي وإلى العالم أجمع. الآن لا تكاد ترى دولة غربية إلا وفيها محلات للشيشة، بل أن الغرب عندما يأتون إلى بلادنا يتهافتون على محلات الشيشة ويسمونها الهبلي بابلي ويستمتعون فيها. I love it. I think it's really nice to sit here and smoke. Yes, very good. Actually, very good. Very, very, very, very good. We went on. Hey, Abdul, I want to try it, but I like it. It's fine. It's good. الأمر الثاني الذي صدرناه هو الرقص الشرقي. تجد الآن معاهد الرقص الشرقي بلا فخر إخواني وأخواتي مليئة، وفي كل بلاد الغرب، حتى أن الغربيات تفوقوا على العرب في الرقص الشرقي. وتجد أن الغربيات يأتون إلى البلاد العربية لتعلم الرقص الشرقي، ونعلم في بعض البلاد العربية انتشار الروسيات وغيرها من الجنسيات الذين أجادوا الرقص الشرقي الذي صدرناه لهم بلا فخر. الأمر الثالث والأخير الذي صدرناه هو ما يسمى بالأرابيك and Persian cuisine. صدرنا الأكل اللبناني والأكل المغربي والأكل الإيراني، وتجد هذه المطاعم منتشرة عند الغرب، والغرب يحبون هذا النوع من الأكل ويتهافتون عليه، وهو من صنع أيدينا أيضا بلا فخر. لا أحق غض ولا في الخيال، وبقدر ما كنت أنظر مجدولا كنت أتساءل كيف لنا أن نغلب هؤلاء اليوم. وهذا ما أراده الخليفة بذلك الاستقبال، أراد أن يشهد الناس جميعا على خضوعنا. تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا سليدا بأيدينا أضعنا ويح العروبة كان الكون مسرحها فأصبحت تتوارى في زوايا أن استجهت إلى الإسلام في بلد تجدك الطير مبسوطا جناحا. إخواني والله والله إن الأمر لمحزن ومبكي. فبعد أن قدمنا إلى العالم كتاب القانون، واحد أعظم كتب الطب على الإطلاق، كتاب كان هو المرجع الأساسي للغرب على مدى 600 عام، كتبه ابن سينا رحمه الله. وبعد أن قدمنا نظريات ابن الهيثم في البصريات، حتى أن دائرة المعارف الإنجليزية سمته رائد علم البصريات بعد بطليموس. وبعد أن قدمنا جابر بن حيان الذي اخترع الورق الغير قابل للاشتعال والاحتراق، وبعد أن قدمنا ابن رشد وغيرهم من العلماء، وقدمنا النظريات والخوارزمي أول من استخدم الصفر في الحساب والآن الصفر لا يستغنى عنه، كل هذه الأمور قدمناها للبشرية، ثم ينتهي بنا الحال إلى الشيشة والأكل والرقص والمساخر. قال لنا الدكتور طارق السودان كلمة رائعة، قال لنا: أنا لست مسؤولا عن تخلف العرب، هذا تخلف أنا ولدت فيه، وهو تخلف عمره مئات السنين، وأنا بدوري، الدكتور طارق يتكلم، وأنا بدوري أحاول أن أصلح من نفسي وأصلح من عائلتي وأصلح بمن حولي وأتطلع إلى مستقبل أفضل. وأنا أقول للشباب والشابات اليوم: أنتم لستم مسؤولون عن تخلف العرب اليوم، ولا أحد له الحق أن يلوم شباب وشابات اليوم عن تخلف العرب، هذا تخلف نحن ولدنا فيه. ولكن إخواني وأخواتي، شباب وشابات اليوم هم المسؤولون عن مصير الأمة بعد 25 عام، يعني عام 2030 وضع الأمة الإسلامية في عام 2030 سيحدده من؟ شباب وشابات اليوم. لذلك الدكتور طارق السودان أيضا وضع هدف له ويذكره دائما، يقول أنه بحلول عام 2030 تستطيع الأمة الإسلامية أن تخارع الحضارات في العالم وأن تصبح حضارة لها بصمة واضحة علميا وفكريا في العالم أجمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه بحلول عام 2030 أرى ويرى المشاهدون الأمة الإسلامية أمة عزيزة وأمة لها بصمتها في العلم وفي الفكر وفي التكنولوجيا وفي الاختراعات وفي كل مجال. Thank you.